مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يعرض عليكم يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء. ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. السلام. حياك الله أبو عمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين الذين يشاهدون جهاد الشام وأرض الشام وساحة الشام من مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله بكم وجزاكم الله كل خير. كالعادة دكتور عبد الله، نبدأ برنامجنا بانتصارات وبطولات المجاهدين وبشائر النصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القوي العزيز الناصر المتين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله إخواننا الذين يشاهدون هذا البرنامج الذي نبثه من أرض الجهاد والرباط، من أرض دعا لها محمد صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي، دعا لها ولأهلها أنصارها ومهاجريها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا ويمننا، وقال: أرض الشام خيرة أرض الله يجتبي إليها خيرته من خلقه، وقال: إن الله تكفل بالشام وبأهل الشام. مما نزف لأهلنا يا أبا عمر في هذا البرنامج في هذا الأسبوع الذي أحببنا أن نبتدئه في كل أسبوع، بأن نرفع معنويات إخواننا وأهلنا في مشارق الأرض ومغاربها، أن أهل السنة في الشام ثابتون، وأنهم صامدون بإذن الله رب العالمين، وأنهم لن يسلموا بلاد الشام للرافضة ولن يسلموها للنصيرية حتى تنفرد سوالفهم عن رقابهم بقوة الله بإذن الله رب العالمين. أقول في خلال الأسبوع الماضي، كما تعلم ويعلم الإخوة، كان هذا المكان الذي نحن فيه الآن، وكانت هذه الجبال، جبال الساحل العصي الأبي، جبال ساحل العز والبطولة، كانت مجزرة لأعداء الله سبحانه وتعالى، وكانت ملحمة في الروس الشيوعيين وفي النصيريين الباطنيين، كانت عليهم لعنة من الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، في هذه الجبال الطيبة أسقطت طائرتين، أسقطت طائرتان من طائرات هذا العدو النصيري الباطني ومن طائرات الروس. وفي هذا المكان في الأسبوع المنصرم فقط دمر وقتل العشرات في كمينين محكمين نفذهما أسود الجهاد في ساحل الشام، جزاهم الله عن أهل الإسلام. وللعلم أن معركة الساحل هي معركة قمم. أحسن، يعني يعتمد النظام على هذا الكلام، أن ينتقل من قمة جبل الزاهي إلى قمة كسب، إلى قمة النبي يونس، إلى غيرها من القمم الكثيرة التي يتنقل فيما بين هذا العدو عليه لعائن الله تترى. أيضا في الأسبوع المنصرم سيطر الطغاة عليهم لعائن الله على قمة عالية، هي قمة جبل الزاهي في هذا الجبل، في جبل التركمان، فاستردها الإخوة وغنموا دبابتين بفضل الله سبحانه وتعالى، وقتلوا العديد من هؤلاء النصيريين. هذا في هذا الجبل. ونقول لإخواننا في الساحل، وأستأذنك أن نوجه رسالة إلى إخواننا الذين نحن الآن بينهم بإذن الله رب العالمين، نعيش آلامهم وأفراحهم وانتصاراتهم وأحزانهم. أقول يا أهلنا في الساحل، إني أبشركم وأقول بشراكم، فإن إخوانكم بإذن الله في جيش الفتح وغيره من الفصائل سيأتون زرافات ووحدانا ليشاركوكم هذه البطولات والملاحم ها هنا في أرض الشام بإذن الله رب العالمين. ويا أهلنا في الساحل، لن نخذلكم ولن يخذلكم أهلكم بإذن الله رب العالمين، لن يخذلكم إخوانكم في إدلب، ولن يخذلكم إخوانكم في حماتة ولا حلب ولا حمصة ولا درعا ولا دمشق ولا الشرقية ولا غيرها. سيأتيكم الأسود من كل مكان، فدماؤهم دون دماؤكم، وأبشروا، فإن ذلك عهد علينا أمام الله سبحانه وتعالى. ونقول هنا لأبطال الساحل الذين صمدوا في القمم صمودا أسطوريا يعجز الواصف عن وصفه ويعجز الكاتب عن كتابته، نقول لأبطال الساحل: نظر الله وجوهكم وكتب الله أجوركم، ولا عجب، فكم سالت من دماء طاهرة في أرض الشام، فما كان لأحفاد هؤلاء الصادقين أن يخذلوا تلك الدماء الصادقة التي سالت على هذه الأرض الطيبة. إذن تحية من القلب لأسود وأبطال الساحل السوري، أيضا انتصارات وبشائر للمجاهدين بريف حلب الجنوبي. في ريف حلب الجنوبي أيضا، حيث مجزرة الروافض، وحيث تأديب الروافض وحيث تلقينهم درسا لن ينسوه في تاريخهم، سيكون بإذن الله مأتما سنويا لهم يوم دخولهم إلى أرض الشام بإذن الله رب العالمين، وسيقومون باللطم كل سنة على يومهم الذي دخلوا فيه إلى أرض الشام. فلا يخفى على الجميع أن الرافضة جاءوا بالآلاف ودخلوا على الريف الجنوبي واحتلوا مناطق عديدة، ثم بدأ الإخوة المجاهدون في سبيل الله يستردون هذه النقاط نقطة تلو الأخرى، فاستردوا تلممو، واستردوا تلباجر، واستردوا البقارة، واستردوا البنجيرة، واستردوا المكحلة، واستردوا مريودة. هذه الست مناطق تم استردادها، وعما قريب بإذن الله تسترد مناطق أخرى بإذن الله رب العالمين. واليوم الجمعة حيث يعرض هذا البرنامج قبل يومين في صبيحة يوم الأربعاء أو في ليلته، تقدم هؤلاء الروافض وأرادوا أن يلتفوا على إخواننا في الريف الجنوبي من ظهرهم، وأخذوا مدرسة في زيتان، ولله الحمد والمنة لم يخرج أحد من الروافض الإيرانيين الذين دخلوا إلى زيتان لم يخرج على قدمي، إنما ركلوا بالأقدام جيفا وألقوا في مزابل الشام لتشبع منهم كلاب الشام، وقتل منهم 50 أو 45 في صبيحة هذا اليوم المبارك، ولله الحمد والمنة، وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله الثبات لمجاهدينا. للعلم دكتور عبد الله أن جبهات ريف حلب الجنوبي مثلها مثل جبهات الساحل تمهيد كثيف من الطيران الصليبي المجرم، الطيران الروسي، أيضا براميل متفجرة، راجمات صواريخ، وثبات للمجاهدين. بصراحة قبل قليل قمنا بزيارة بعض المجاهدين، شاهدنا إصابات، نسأل الله الثبات لمجاهدينا والشفاء لمجاهدينا أيضا. جزاك الله خير. وقبل ما تنتقل أبو عمر إلى المحور الآخر قبل محور البشائر، أود بما أنك ذكرت المصابين أن أعرج على كلمة: الإصابة شرف عظيم من الله سبحانه وتعالى، لا يناله إلا من صدق مع الله سبحانه وتعالى، ولا يناله إلا من جاهد في سبيل الله. الإصابة ما هي الإصابة؟ الإصابة هو دم نقي زكي طاهر يخرج من جسد مجاهد في سبيل الله. ما الذي أخرجه؟ أخرجه طلقة أو شظية تخترق الجسد وتسيل الدماء لأجل لا إله إلا الله. فحقيقة دائما أوصي الإخوة، وهذا الآن أوجه رسالة لإخواننا مرة أخرى، أقول يا إخواننا المجاهدين ويا قادة ويا شرعيين وطلاب علم، زوروا المرضى في المشافي وزوروهم في دور الاستشفاء، فإن هذا حق واجب لهم علينا، أن نزورهم، أن نسلم عليهم، أن نقبل جباههم وأيديهم شكرا لهم على ما قدموا لدين الله سبحانه وتعالى. فزيارة المريض من أعظم الأجور، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا مصبحا لم يزل في خرفة الجنة حتى يمسي. هذا من عاد مريض، فكيف بمن عاد جريحا مجاهدا في سبيل الله. نعم دكتور عبد الله، أيضا بطولات للمجاهدين في الغوطة، التصدي للمرتزقة من الميليشيات الإيرانية والعراقية، أيضا ثبات للمجاهدين في حوران وبقية الجبهات. يعني كل ما نذكر حقيقة، الغوطة، القنيطرة أيضا، والقنيطرة وما حولها، كل ما نذكر هذه المناطق المحاصرة دائما نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة. أنا أقول لأهلنا الأبطال الذين يتابعون الآن من داخل الغوطة، أقول والله كلما اشتد عليكم الكرب تذكروا هذا الحديث ويكفيكم. فسطاط المسلمين، قلب الجهاد، قلب بطولات الإسلام، قلب انتصار المسلمين هو من الغوطة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى. فسطاط المسلمين يوم الملحمة في الغوطة، فأبشروا يا أهلنا في الغوطة، وأبشروا يا أهلنا في القنيطرة ودرعا وحوران، بإذن الله ستلتقي جحافرنا عما قريب، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، ولو كره المجرمون، ولو كره المتآمرون، ولو كره المتكالبون على دين الله سبحانه وتعالى. خسائر الروس، خسائر الإيرانيين، خسائر حزب الله بالجملة، قتلى بالجملة، يوميا مجاهدين يبعثون عشرات الفطائس إلى الضاحية الجنوبية، إلى قم وإلى بقية المناطق بعد أن تم الدعس عليهم تحت أقدام المجاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما كما تعلمون. هنا المعادلة تستوي بيننا وبينهم. فإذا كنا نحن أمهاتنا في الشام يبكينا على فراق شهدائهن، وأمهاتنا أمهات المهاجرين يبكين على فراق فلذات أكبادهن، فإن أمهات الروس والإيرانيين والرافضة يبكون أيضا على نتناهم. لكن أين الفرق؟ فإنهم يألمون كما تألمون الفرق، وترجون من الله ما لا يرجون الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فنحمد الله على ما منى به على أهل الشام وغيرهم من سلوك هذا الطريق المبارك، طريق العز في أرض الشام. نعم، أيضا نتحدث عن صفقة التبادل بين أسود جبهة النصرة والنظام اللبناني. هذه الصفقة المباركة التي هي تمثل الجهاد الشامي، وتمثل هذه الثورة ثورة القيم والأخلاق، ثورة المبادئ، ثورة الإسلام، حقيقة كتبت عنها حروفا لعلي أعيد بعض مضمونها. أقول كم كنا دائما نتحدث عن جهاد الشام، وأن هذا الجهاد ينبغي أن يكون جهاد قيم، جهاد أخلاق، جهاد بطولات، جهاد التزام بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقم أهل الشام ولم يأتي المهاجرون إلى أرض الشام لأجل هوى في النفس أو لأجل حب منصب ولا لأجل جوع. لم تكن ثورة الشام ثورة جياع، لم تكن ثورة الشام ثورة خبز، كانت ثورة كرامة، كانت ثورة دين، كانت ثورة إسلام. لذلك من كان يظن أن ثورة الشام ثورة خبز، فالخبز ما زال قليل، وما زال الخبز كما كان، بل ربما أقل. ولكن ثورة الشام هي ثورة على نظام مجرم، ثورة على طغيان، ثورة على ظلم، ثورة لأجل دين الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، ما نشاهده اليوم في هذه الصفقة، صفقة التبادل مع الجنود اللبنانيين، حقيقة سأعلق فقط على جزء من هذه الصفقة الذي أريد أن يكون نموذجا يحتذى به في التعامل مع أعداء الله ومع المحاربين ومع الكفار ومع غيرهم. رأيت مقطعا لأحد الأسرى اللبنانيين، تقابل معه مقابلة أو مذيعة وصحفية، وتقول له، يعني وجه كلمة شكر، فيقول: أوجه كلمة شكر لمن اعتقلني، لجبهة النصر. فتغضب المذيعة وتقول: كيف تشكر من اعتقلك؟ كيف تشكر من حرق قلب أهلك؟ قال: لم يتعرضوا لنا بكلمة سيئة. أيضا كان اللقاء مع والد المعتقل، ولم يضربونا ولم يهينونا. هكذا أهل الإسلام. حتى والد المعتقل أكد: لقد عاد ابني وهناك أسباب، يتحدث عن حزب الله. ولما سألوا والد هذا المعتقل لما سألوا والد المعتقل قال: حرقوا قلوبكم وقتلوا غيركم. قال: هنالك أسباب. لا يستطيع أن يتحدث لأنه في وسط مجتمع ظالم، في وسط حكومة ووسط حزب شيطاني مستبد طاغية. فقال: هنالك أسباب، لأن هذا الجندي لما رأى عدالة قضية هؤلاء ولما رأى حقيقة الجهاد لم كان وفيا كان وفيا لم يحب أن يتعامل بالخيانة وبإنكار الجميل، ولم يستطع أن يصدع ويتكلم ويقول: سبب تأخيرنا هو مماطلة الجيش اللبناني وهو تعنت حزب الشيطان وغير ذلك. هذه المعاملة تنبئك عن هذا الجهاد، تنبئك عن مستقبل هذا الجهاد، تنبئك عن أن ثورتنا ثورة أخلاق، وجهادنا جهاد قيم ومبادئ. يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا أسرى بدر، قال: أكرموا ضيافتهم. فكان الصحابة يتسابقون لإطعام الأسرى، حتى لاحظ معي، كان الأسير يأكل خيرا مما يأكل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا هنا أسألك أي المجاهد سبيل الله، متى تعاملت بهذا التعامل مع أسيرك؟ متى تعاملت بهذا التعامل مع أسيرك؟ أنت الآن يا من تسمعني، يا أي المجاهد البطل، أسرت أسير وقع عندك في الأسر، هل يوم من الأيام جئته بطعام كطعامك؟ أم أصبح عندنا التفكير أن الأسير محل القتل والضرب والتسابق للإهانة؟ تقول لي: هذا قتل مني. أقول لك: الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ألم يكونوا قتلوا وقاتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جرم أكبر من رجل أسر في قتال من؟ قتال محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال وسلم أكرموا أسارهم، فأكرم أسار هؤلاء، بل أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى فقال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال ابن عباس نزلت في أسرى المشركين، نزلت في أسرى المشركين، فامتدح الله المؤمنين الذين يحب يطعمون الطعام على حبه، يعني الطعام الذي أنا أحب أطعمه هذا الأسير. إذن أنا أريدك يا أيها البطل المجاهد يا تاج رأسي أن تعلم أن حالات ضرب الأسير وإهانة الأسير ومعاملة الأسير بالمثل هي حالات على خلاف الأصل. الأصل التعامل مع الأسير بالحسنى، قد يكون أسير عدى في المسلمين وقتل وممثل فيعامل بالمثل، أو عنده بعض المعلومات فيأخذ منه معلومات أو غير ذلك، لكن الأصل في معاملة الأسير الإحسان إليهم. لذلك ثمامة بن ثال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عندك يا ثمامة أسير، أين ربطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد. قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، إذا بتقتلني أنا رجل قتلت فيكم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني يا ثم يا رسول الله يا محمد كان لم يكن مسلما، إذا أنعمت علي سأحفظ معروفك، وإن تريد المال اسأل من المال ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة إسلامية وعنده شح مالي، وفقراء الصفة يملؤون المسجد جوعا، فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم زعيم عشيرة يأخذ منه أموال طائلة. لكن الهدف الأول للجهاد هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الهدف الأول لاحظ للجهاد هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقتله. طيب الرجل عنده دنانير ذهب، يا ثمامة هات 100 دينار ذهبي، هات 1000 دينار ذهبي، كل فقراء المدينة الفقراء سيغتنون، كل المجاهدين الجوعى سيأكلون، ستستعين بي على القتال. لكن النبي آثر الدعوة إلى الله، أطلقوا ثمامة. انظر الموقف العجيب، قتل لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يا رسول الله لم تقتل خذ منه مال، أطلقوا ثمامة من دون مال. ثمامة لم يعد إلى قريته، خرج إلى مكان قريب خارج المدينة، اغتسل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ووالله لن يصل إلى أهل مكة حبة حنطة من شعير. فورا صار مجاهد سبيل الله، وبدأ بحظر اقتصادي على دخول الطعام إلى مكة، حتى كسر شوكة المشركين في قريش، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، يا رسول الله ناشدك الله والرحم أن تفك عنا هذا الحصار. هذه أخلاقنا، هذا جهادنا، هذه قيمنا، هذه مبادئنا، فلنتعلم أيها المجاهدون في سبيل الله. شاهدنا كيف الأسرى لدى النظام آلاف الشهداء يرتقون تحت التعذيب، شاهد المقارنة خرج المعتقلين لدى جبهة النصرة وكيف يخرج المعتقلين لدى النظام، البعض يستشهد تحت التعذيب والبعض الآخر يخرج مشوها في سبيل. حقيقة أقول وقد يعني يتعجب البعض إن النصر الذي حقق في هذه الصفقة، صفقة الجنود اللبنانيين، هو كلمة هذا الأسير الذي خرج حينما قال أشكر من اعتقلني لأنه صاحب قضية ولأنه لم يتعرض لي بأذى، فأوجد حقيقة يعني تغير في كثير من المفاهيم، ولنا أن نفخر بمثل هذا من جميع المجاهدين في سبيل الله. أيضا دكتور عبد الله، صمود أسطوري لأهلنا في المناطق المحررة، النظام المجرم والطيران الروسي المجرم يستهدف المناطق المكتظة بالمدنيين الأبرياء، أيضا راجمات الصواريخ في القرى العلوية تستهدف المناطق كخان شيخون، معرة النعمان، أيضا براميل الموت تسقط على مدينة حلب الشهباء وبقية المناطق في الغوطة، يرتقي الشهيد جائعا في الغوطة، يمتزج رائحة ياسمين دم الشهداء بمسك دماء الشهداء، أيضا يرتقي الشهيد جائعا في الغوطة، وقصف لا يستثني أحد، قصف على قرى جبلي الأكراد والتركمان، وصمت دولي رهيب، ولكن اليوم دول العالم تعقد قمة طارئة من أجل المناخ. أي مناخ؟ واليوم أطفال الشعب السوري يستنشقون رائحة براميل الموت والصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية. يريدون مناخا يصنعون منه عبيدا يستذلونهم. يريدون مناخا يصنع منه قطيعا في المجتمعات الإسلامية والعربية يعيدونهم ويستعبدونهم كما يشاءون. حقيقة هذه الأمور والله لا تزيدنا إلا ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا تزيدنا إلا إيمان بموعود الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه تزيدنا تعلق بالله. هذه الأشياء لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير. صدقني إن هذه المؤتمرات وهذا التجاهل للجهاد وهذا التجاهل للدماء وغير ذلك هذا لا يزيد الناس إلا تعلق بقضيتهم وتعلق بعقيدتهم وتعلق بإيمانهم، وأنه لن ينصر أهل الشام إلا سلاحهم وإيمانهم وعقيدتهم التي يدافعون بها عن أنفسهم. فلنتعلق بالله رب العالمين أهل السنة، ولنعلم أن من نصر من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظ أهلنا في المناطق المحررة. أيضا نتحدث عن المجاهدين في الساحل. أغلب المجاهدين يطالبون بالسلاح النوعي، هم بحاجة للمدافع الثقيلة. البعض يقول بصراحة، نتحدث دكتور عبد الله، هناك غناء من مطار أبو الظهور مدافع 130. قال المجاهدين عندما استهدف فصيل من المجاهدين مطار حميمين توقفت الطائرات عن استهداف مناطق جبلي الأكراد والتركمان لمدة 3 أيام. نعم صحيح. يعني هذا الأمر يعني مما ينبغي التنبيه له، وقد ذكرت قبل قليل أن الإخوة يعني على الأقل في جيش الفتح وغيره من الفصائل يعني في اجتماعات الأخيرة أرسلوا عدد المؤازرات إلى جبلي الساحل التركمان والأكراد، وإن كانت المؤازرات ليست كافية يعني حقيقة، وبعض الإخوة يقول اكتفى العدد، أقول لم يكتف العدد. المعركة هنا شرسة كما ريف الحلب الجنوبي، كما معركة الساحل، كما الساحل وساحل الغاب وغيرها. ولكن يعني دائما نقول للإخوة، أنا هنا وناشد الإخوة جميعا في قادة الفصائل وغيرها، ألا نركز على منطقة ونقصر في منطقة أخرى. حقيقة السلاح الموضوع في الساحل أقل من السلاح الموضوع في مناطق أخرى، لذلك يجب أن يكون عندنا توازن في توزيع السلاح، توازن عادل في توزيع السلاح، توازن عادل في توزيع المجاهدين. فالشبر من الساحل والشبر من حماة والشبر من أي أرض حررت بدماء الشهداء هو أغلى علينا والله من مئات الآليات والدبابات والمجنزرات. نسأل الله الثبات للمجاهدين. أين وصلت المفاوضات بشأن بلدتي كفرية والفوعة؟ يعني لم يعد الآن هناك مفاوضات مع هؤلاء القتلة أهل غدر وأهل الخيانة، وأصبح الأمر كما ترى هؤلاء يقصفون حتى في المناطق. الطيران الروسي يستهدف محيط المناطق الصامدة كابنش وتبتنان، قلب مدينة إدلب أيضا، لأنهم لا أخلاق لهم ولا إيمان لهم. الله سبحانه وتعالى يقول فإما تتحفنهم بالحرب شرد بما خلف المعلم يتذكرون، وفقاتل أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء فعلا لا إيمان لهم ولا عهد لهم ولا يعرفون أصلا معنى العهد ولا محمد يعرفون المصالح. الرسائل عفوا للمقاطعة تردنا من الزبداني ومضايا، وقبل قليل كنت تتحدث مع صحيح. أحد الأخوة صحيح بخصوص يعني لم يعد هناك طعام، حتى أوراق الشجر لم تعد موجودة. هذا الأمر يعني الذي ربما كان بعض الناس في بداية الأمر يتوجس، يعني يقول لماذا يعني قمتم بالهدنة مع الفواعنة ولماذا لم تستأصلوها وغير ذلك من هذا الكلام الذي لا يستوعب الإخوة معنى حقيقة ما يجري في الساحة، ولو استوعبوا حقيقة ما يجري على الأرض وحقيقة يعني ما يتشكل في الساحة من معارك وغير ذلك لعلموا خلفيات هذا الأمر وكواليسه. ولكن يعني الأمر الذي يحرق قلوبنا هو أمر أهلنا في الزبداني ومضايا وبقين وسرجايا وغيرها، ولا نقول إلا إلى الله المشتكى، ونقول لأهلنا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بإذن الله. هنالك أمر قد يأخذ بعض الوقت، قد يأخذ بعض الوقت، إن الله سبحانه وتعالى يسره، إن يسره الله سبحانه وتعالى سيكون فرجا كبيرا لإخواننا في الزبداني ومضايا، سيكون فرج كبير. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر يعني بأسرع وقت حتى الله سبحانه وتعالى ييسر على إخواننا، والله قلوبنا تحترق عليهم، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. دكتور عبد الله ظهر على الساحة موضوع جيش الثوار وحزب البيكيكي يحاولون التقدم والسيطرة على مناطق استراتيجية وإثارة الفوضى في الشمال السوري. جيد جدا، أحسنت في هذا السؤال، لأن هذا السؤال يعني مما ينبغي أن يوضح، يعني كما نحرص دائما في هذا البرنامج الذي يعني والله يعني تعرف ويعرف الإخوة أن نحرص في كل أسبوع أن لا نتغيب عن هذا البرنامج لأجل أن نوضح كثير من المفاهيم التي قد تختلط على أرض الشام المباركة. نعم، قد تختلط على كثير من عوام الناس. ربما قضية جيش الثوار والتي أنا أريد منك حقيقة أن تقتطع هذا المقطع من هذا البرنامج وتنشره حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس، لأن كثير من تابعت يعني وسائل التواصل وغيرها لم تتضح الصورة عند البعض، فظن أن القضية قتال بين الفصائل في الداخل السوري. بعضهم فسرها تفسير أن قضية قتال بين فصائل جيش الحر وفصائل الإسلامية، وبعضهم فسرها تفسيرات. سبب هذا أولا أن البعيد عن الساحة لا يستوعب ما يجري عن الساحة استيعاب جيد. السبب الثاني أن هذا الجيش المسمى بجيش الثوار استخدم مصطلحات يعرف الناس ليغطي على باطله، كما قلنا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، ومسميات كشهداء إدلب شهداء إدلب وجيش الثوار. يعني تعرف عامة للشام على أن كلمة ثورة وكلمة ثائر يعني أنه يقاتل ماذا؟ النظام النصيري، بينما جيش الثوار هو صنيعة نظام نصيري وصنيعة الروس. هذا الكلام لا نقوله يعني من باب مثلا الإعلام أو غيره، يشهد لذلك أهالي مريمين وإنب وغيره من المناطق التي وقعت فيها مجازر على أيدي جيش الثوار. جيش الثوار وإن تسمى بجيش الثوار هو حقيقته لعبة دولية لتغيير المعادلة. اليوم لا يخفى أن ساحة الشام ليست ساحة عادية حقيقة، يجب أن يعلم أن أهلنا اليوم في الشام، أهلنا في معرة النعمان، أهلنا في حوران العز، أهلنا في دزور، أهلنا في إدلب، أهلنا في كل مكان، أن أرض الشام ليست لقمة هينة، هي كعكة عظيمة، من يأخذها يأخذ العز ويأخذ الريادة والسيادة. لذلك يعني حرص المسلمون، المهاجرون جاءوا من كل أرض الله سبحانه وتعالى، الأنصار خرجوا تركوا بيوتهم وتركوا طعامهم وشرابهم لأجل أن يحافظ على هذه الأرض. لها بعد إسلامي عظيم، لها بعد تاريخي، فيها دماء سالت من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني أبو مسلم رحمه الله في أرض الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض الشام ليست أرض عادية. لذلك اليوم صراعات دولية بالوكالة وبالأصالة، يعني هناك حرب بين أمريكا وروسيا اليوم في أرض الشام، هناك اتفاق أيضا بين أمريكا وروسيا من وجه، هناك يعني حرب بين روسيا وتركيا في أرض الشام، هناك حروب دولية وفي جو السماء وفي أرضها وفي خنادقها. معركة الشام معركة تحتاج منا صبر، من يصبر نتحمل القصف، نتحمل الدمار، نتحمل التهجير، نتحمل الجوع لأجل أن نظفر بأرض الشام، ولا يظفر فيها الرافضة كما احتلوا العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبإذن الله إن أخذنا أرض الشام سنسترد أرض العراق وسنطرد من الرافضة بإذن الله رب العالمين. لذلك أعود وأقول من ضمن اللعب الدولية تشكيل جيش الثوار عبارة عن ضغط روسي لأجل الضغط على تركيا، باعتبار أن روسيا وتركيا تصارعتا على الحدود، فأرادت روسيا أن تضغط على تركيا في حدودها كما فعلت هنا في جبل التركمان. فاستخدمت روسيا من يسمون اليو بي دي أو غيرهم من حماية المرأة وحماية الأقلية الكردية وغير ذلك، وشكلت معهم بعض المرتزقة ليشكلوا جيش، وحاولوا تلميع هذا الجيش باسم سوريا الديمقراطية، وحاولوا يشكلوا بأسماء عفنة يحاولون أن يلمعوا بها هذه الصورة. هذا الجيش الذي يسمى بجيش الثوار جاء وحاصر منطقة يحاصرها النظام بشدة. ليت معي خريطة أوضح بها، ولكن لا يوجد الآن، نشرح للإخوة حسب يعني ما يسمح بواقع التصوير. يعني اليوم إعزاز بهذا الشكل، هنا الحدود التركية، وإعزاز بهذا الشكل المنطقة المحررة عفوا في الريف شمال الحلب، من هنا تركيا، من جهة الغرب يوجد من تنظيم الدولة. جيش الثوار من غرب المناطق المحررة، ومن جهة الشرق يوجد الدواعش يحاربون، ومن فوقهم من جهة الجنوب نبل الزهراء والنظام يحاول يأتي من جهة الارتيان ويطبق الحصار. إذا النظام من هنا يحاول أيضا فك الحصار عن نبل الزراء. يحاول فك الحصار عن نبل الزراء وامتداد النظام إلى نبل ومن نبل مناطق العفرين ومناطق البككي. إذا النظام من الجنوب وداعش من الشرق ومن الغرب حزب أو جيش الثوار ومن الشمال تركيا. انظر إلى واقع أهلنا في الريف الشمالي الذين حقيقة نحيي الله صمودهم وثباتهم وجهادهم في سبيل الله وعدم انسحابهم وعدم تخليهم عن أرضهم بل تسطيرهم أروع الملاحم في الدفاع عن أرض الشام. وتوجهت كافة الفصائل للقتال والتصدي صحيح. لهؤلاء المرتدين. لما اشتد الحصار اليوم على إخواننا في الريف الشمالي من الشرق يوجد الدواعش ومن الغرب تقدم من إذا من الشرق الآن جماعة البغدادي والغرب تقدم من تقدم جيش الثوار. ردهم أهل الريف الشمالي ومجاهد الريف الشمالي من جميع الفصائل بدءا من الجبهة الجنوبية وعفوا الجبهة الشامية مرورا بفيلق الشام مرورا بأحرار الشام مرورا بجبهة النصرة وغير من الفصائل التي ربما لا جيش المجاهدين وغير من الفصائل أيضا الزنكي كان موجود والزنكي جميع الفصائل وقفت في وجه جيش الثوار الذي يريد الروس وغيرهم أن يضغطوا بها على الفصائل لترضى بالحل السلمي. لذلك يجب إخواني أن نفهم اللعبة. جيش الثوار اليوم هو والبيكيكي وقوات اليوبيدي وحماية المرأة والأقلية وغيرهم يقاتلون لفرض الحل السلمي لإخضاع الفصائل كما يصرح دائما لافروف وغيره الفصائل إذا استسلمت فستحقن دمائها. هذه الفصائل أيها الأحمق هذه الفصائل لو كانت تريد أن تحقن دمائها بالاستسلام والخضوع لما قامت بالثورة والجهاد. هذه الفصائل لن تركع لله سبحانه وتعالى. وظننا بكل الفصائل من الجيش الحر والفصائل الإسلامية أنه لن يقبل أحد بالحل السلمي ولن يركع أحد لغير الله كما عاهد الشهداء الذين سبقونا عاهدوا الله سبحانه وتعالى أنهم لن يركعوا إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك نحن دائما نذكر الفصائل من الجيش الحر ومن الفصائل الإسلامية أن الخضوع للحل السلمي هو خيانة لله ولرسوله ولدماء الشهداء وخيانة للأرض الشامية. لذلك الروس اليوم يحاولون يضربون ويضغطون بشدة باتجاه هذا الحل السلمي الذي يريدون يفرضوا منه علمانية الدولة السورية وغير ذلك من هذه المهزلات. إذن حقيقة جيش الثوار هو قوات اليوبدي وقوات البككة وقوات حماية المرأة وجيش الثوار من المرتزقة أرادوا قتال أهل الشام والسيطرة على بلاد المسلمين ونصرة هذا النظام النصيري فتصدى لهم إخواننا وأهلنا في الريف الشمالي فتحية لهم وجزاهم الله خير الجزاء. طبعا قاموا بمجزرة في مريمين وقتلوا 20 مسجلين بالاسم من النساء والأطفال وقتلوا في إنب أيضا 13 مسلما مستضعفا من أهلنا هنالك بمجازر يقومون بها بالقصف ويساندهم الطيران الروسي. ولكن أرض الشام عصية على كل مؤامرة بإذن الله رب العالمين وسبب ذلك أن الله تكفل بالشام وأهله. قبل أن ننتقل من محور جيش الثوار تكلمنا عن البككي. أريد دائما أن أتكلم ودائما أن أوضح لإخواننا أن نفصل بين البككي وبين الأكراد. البككة هم طائفة يسيرة ومجموعة مجرمة ظالمة طاغية من الأكراد وإلا الأكراد لا يمثلهم هؤلاء. الأكراد يستغل هؤلاء قضيتهم تستغل روسيا قضيتهم تستغل أمريكا قضيتهم تستغل بعض الدول قضيتهم وحرصهم على إقامة دولة كردية فيستخدمونهم ويضربون بهم في أي مكان. لكن الأكراد منهم وأكثرهم من أهل السنة وأكثرهم من أهل الجهاد ويوجد كما نعلم جميع الجبهة الإسلامية الكردية وغير ذلك. فدائما نفصل بين البككة وبين الأكراد. نعم فالأكراد وعندما ذهبنا إلى الشمال السوري تحدث لنا عدد كبير من الأكراد نعم. أنهم يتبرؤون من أفعال هذا فالأكراد الحزب. حقيقة شرفاء منهم إيرانيين وأفغانيين أيضا وكثير من المرتزقة في ذلك المكان. هذا توضيح مجمل عن جيش الثوار أردنا أن يصل لإخواننا جميعا حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة ما يجري وتقدم هؤلاء. طبعا هؤلاء من أين تقدموا؟ لم يأتوا من داخل المناطق المحررة وصار القتال حتى يعرف الجميع. هؤلاء يأتون من عفرين من جهة البككة ويقاتلون الفصائل. ننتقل إلى موضوع هام هو موضوع حقوق الوالدين. جيد هذه المسألة وإن كانت يعني ليست متعلقة بأرض الشام ولكن كما أحببنا دائما هو موضوع عام للمسلمين. نذكر كل حلقة موضوع هام نصائح للشباب كما نحاول في هذا البرنامج أن نأخذ شيئا من البشائر وشيئا من الأمور السياسية وأيضا شيئا من الأمور الشرعية. وأما إذا أحببت أن يكون حوارنا في هذا الجزء من هذه الحلقة عن الوالدين فقد أحسنت اختيارا وصنعا، فلا حق لأحد يعني من البشر عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق أمك وأبيك اللذين قد سهر ليلهما ونهارهما لتربيتك وخدمتك وحملتك أمك في بطنها أشهر. لذلك يعني قرن الله سبحانه وتعالى حقهم بحقيقة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا جئنا نتكلم عن الوالدين فهذا كلام يعني حقيقة تثور له أشجاننا وعواطفنا، كيف ونحن الذين يعني تغيبنا عن يعني أمهاتنا وأبائنا يعني ربما سنوات وأشهر، والله يعلم الله أن قلوبنا تحترق لذلك. وما تغيب المجاهدون سواء من المهاجرين والأنصار عن أمهاتهم وأبائهم زهدا فيهم، لا والله الذي لا إله غيره، إنما حبا لله وحبا لرسوله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لذلك دعني أتكلم عن بر الوالدين بشكل عام، ثم أتكلم عن والدي المجاهد في سبيل الله. أما بر الوالدين بشكل عام فأنا أوجه رسالة لكل شاب يسمعني ولكل أم وبنت تسمعني، أقول: الله الله في آبائكم وأمهاتكم، الله الله في أبيك وأمك أيها الابن الطيب وأيتها الفتاة الطيبة، فإن أمك وأبيك إنهما باب عظيم من أبواب الجنة، ألا يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد. والله كم حقيقة نتألم حينما تشكو أم عقوق ابنها، حينما يخرج الابن لا يلتفت إلى أمه ولا إلى كلامها، حينما لا يطيع الابن كلام أمه أو لا تطيع الفتاة كلام أمها أو أبيه، ألا يدري في رضا الوالد. وما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة وحسنه بن حجر: ما من مسلم، اسمع أيها الابن واسمعي أيتها الفتاة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلام عظيم، ما من مسلم يصبح كل صباح هذا الكلام ووالداه عنه راضيان إلا فتح له بابان من الجنة. إذن أنت أيها الابن يوم تصبح والدك راضي عنك فتح لك باب من الجنة. وما من مسلم يصبح والداه عنه ساخطان إلا فتح له بابان من النار، نسأل الله السلام والعافية. فالله الله أيها الآباء وأيها الأبناء وأيتها البنات في رضا أمهاتكم وآبائكم، فإن هذا من أعظم ما يدخلكم الجنة بإذن الله رب العالمين. نأتي إلى مسألة مهمة هنا، ألا وهي المجاهد في سبيل الله. كثير من المجاهدين لما خرج للجهاد في سبيل الله الأم بعاطفتها يصعب عليها أن تقول لابنها ماذا؟ اذهب للجهاد. صعب جدا، لأن عاطفة الأم لا تقبل يعني أن ترى ابنها يذهب ويقتل، إلا من امتلأ قلبها إيمانا بالله وبموعود الله وبما أعد الله للمجاهد في سبيل الله. فيقع بعض الأبناء في حيرة، يقول: أسمع كلام البر العظيم وأحاديث البر، طيب وأنا ذهبت للجهاد أمي قالت لي لا. فنقول: تكلم العلماء عن وجوب استئذان الوالدين في الجهاد في سبيل الله في حال جهاد ماذا؟ الطلب. يعني لما نحن نريد أن نفتح ندخل إلى منطقة مناطق الكفار ونجاهد فيها لنحررها، فهنا يجب أن نستأذن الوالدين. لكن العلماء باتفاقهم قالوا: إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين كما هجم الروس اليوم والنصيريين على بلاد الشام و ظلموهم ورد استباحة الأعراض والدماء، يصبح الجهاد فرض عين على أهل البلد. من هم أهل البلد هنا؟ هم أهل الشام. فإن عجز أهل البلد وجب على من يليهم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وغيره، على من يليهم، فإن عجز فعلى من يليهم فالأقرب الأقرب. اليوم أهل الشام وحدهم يستطيعون أن يواجهوا آلاف الرافضة وآلاف الإيرانيين وآلاف العراقيين وآلاف، يعقل أن يأتي الرافضة من كل الأرض ونقول لأهل الشام أنتم وحدكم قاتلوا؟ لا والله هذا خذلان. وحقيقة يعني من يقول لما نتكلم عن الجهاد يا أخي يقول: يا أخوان شباب السوريين وين شباب السوريين؟ نقول شباب السوريين في مقدمة القتال، مقدمة الجهاد هم شباب السوريين، ولكن يأتيك رافض من العراق ومن لبنان ومن إيران وطيران روسي وطيران كذا وتكالب الأمم وتقول وين شباب السوريين؟ نعم، هنالك من شباب سوريا خرجوا إلى تركيا، وهنالك من ذهب إلى أوروبا، ودائما في كل حلقة نناشد، بل رأيت كثير منهم لما رأوا الروس والإيرانيين عادوا، ودائما ندعوهم للعودة وندعوهم ونقول لهم أرض الشام أرضكم وأنتم أولى الناس بالجهاد فيها. ولكن هل يعقل نحن أبناء السنة، أنا أتكلم باسم شباب المهاجرين، أن ننظر إلى أهل الشام يقتلون ويأتيهم المهاجرون المرتزقة من إيران ولبنان والعراق ونحن نتفرج؟ إن إذن لخاذلين ومع الله أن نخذلهم. لا يوجد بيت في سوريا إلا فيه مجاهد إلا فيه واثنين شهيد وثلاثة شهداء. صحيح. أكثر شهيد وشهيدين عدا العوائل التي تدفع هذا النظام فالذي المجرم. أقصده الله. هنا أن الجهاد اليوم في الشام فرض عين. نعم. إذا قلنا فرض عين يعني يجب على كل شاب يسمع اليوم أن ينفر الجهاد سبيل الله. نعم. هذا الكلام أفتى به 50 طالب علم حتى من لديه دين أو ما شابه. نعم. ذلك كل إذا قلنا فرض عين قال العلم قال إذا تعين الجهاد. نعم. فلا يشترط فيه إذن إمام ولا غريم ولا والد، غريم يعني دائن. نعم. وأفتى بهذه الفتوى 50 طالب علم. نعم. من أرض الشام. نعم. 50 طالب علم من أرض الشام يفتون أن الجهاد فرض عين، لذلك يجب على شباب الأمة أن ينفروا اليوم إلى جهاد الشام، وإلا تفعلوه، أقول إلا تفعلوه، إلا تنفروا يا شباب الأمة، فإنه سيأتي يوم تبكون على أرض الشام، تقولون كانت أرض الشام أرض لأهل السنة، وهي اليوم أرض للرافضة، نسأل الله لا يأتي ذلك اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين سبيل. أعود مرة أخرى إلى موضوع الوالدين. تعين الجهاد، فجاء المجاهدون إلى الشام وغير الشام، اليمن، العراق، أفغانستان، الصومال، المغرب الإسلامي وغير ذلك. بعض المجاهدين يقول أنا سمعت أن الجهاد فرض عين وجيت للجهاد، أمي ما رضيت. ماذا نقول لهذا الأخ؟ نقول أما الإثم فقد زال عنك، فأنت أطعت الله سبحانه وتعالى، وأمر الوالدة لابنها بعدم الجهاد في وقت فرض عين هو أمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فيقدم أمر الله سبحانه وتعالى على أمر الوالدة. لكن هل يعني هذا أن يقطع الإبن حبل الود وحبل الوصال بوالدي؟ لا، يتصل بهم حتى ولو كانت غير راضية، يقنعها، يتواصل معها بالشهر مرة، بالأسبوعين مرة، يرسل لها رسالة، يتكلم معها، يا أمه كذا وكذا، والله أنا ما ذهبت إلا نصر الدين الله، سيأتي اليوم الذي أشفع لك، سيأتي، يحاول يطيب خاطر، يعني يبذل جهده. وكثير من الأبناء الذين في بداية الأمر كانت أمه غير راضية، مع مراسلاتها ومحادثتها وتطيب قلبها صارت تدعو له، بل والله أعرف من الأمهات من صارت تحرض وتقول احذر. الآن أخونا الذي يشاهدنا خلف الحلقة أخ مغربي جزاه الله خيرا يضحك لما قلت هذا الكلام ويقول أنا أحد هؤلاء. سنة كاملة اقترب يا أبا وتكلم خلف الكاميرا إذا لا تريد تخرج صورتك، يعني دعونا نأخذ شيء من البساطة كما عودنا أهلنا. شيخ أنا مهاجر من المغرب سنة وأنا نفرت إلى الجهاد وأمي غير راضية. ارفع الصوت ترى شوي مسك. سنة وأنا مهاجر، أنا هاجرت سنة إلى أرض الشام، الآن سنتين ونصف، يعني مدة سنة وأمي غير راضية علي لأنني نفرت بدون إذن أمي وأبي وزوجتي، وأنا 43 سنة وعندي ابنين، ما علم أحد، بارك الله فيكم، ما علم أحد بنفيري إلى هون، يعني إلى سوريا. سنة كلما أردت أن أحكيها تقول لي، يعني مرة في الأسبوع، وفي الأخير هي التي اتصلت به قالت لي يا ابني والله إني أعرف أن الجهاد فرض عين عليك، لكنها الأم والأم فسامحني، لكنني يا شيخ الآن هي تقول لي لو كنت صادقا، هي أقسم بالذي رفع السماء، أمي وزوجتي وأبي وأبنائي ما طلبوا مني مرة واحدة أن أعود، لكن يقولون لي الله الله في أبناء الشام، الله الله في أبناء الشام. وأقول لي الأخ مقدم البرنامج قلت لي كلمة لابد أن تقولها قليل عن رسالة. نعم. لأهل الشام، رسالة إلى أهل الشام، يقولون والله لكم الفضل علينا يا مهاجرين، أنا أقول لك أعطيتمونا أكبر منا. لماذا؟ لأن في الأصل نحن يقال نحن ملح وأنتم الطعام، واعلم شيخي أن الملح لا قيمة له بدون طعام، لكن الطعام يؤكل بدون ملح، فأنتم الذين فتحتم لنا هذا الخير، ما كنا نستطيع، أنا 14 سنة وأنا أبحث عن طريق الجهاد وما وجدتها إلا أن فتح الله لنا على أيديكم في هذه الطريق، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء وسامحونا إن قصرنا فيكم أو إن لوت بعض مهاجرين طريقنا إليكم. فالحمد لله بانت الحقيقة وسامحونا. الله سبحانه وتعالى واعلم أننا نتعبد الله بحبكم، هذه كلمة عن سائر المهاجرين، نتعبد الله بحب الأنصار. بارك الله فيك. يعني جزاك الله خير، الله يكرمك. يعني هذه كلمة من أخونا لا يستطيع أن يخرج صورته لأجل أهلي وغير ذلك، ولكن يعني هذا الكلام الذي ذكره يعني أخونا من المغرب وإخوان المهاجرين ولا أحد هؤلاء المهاجرين، نقول هذه الكلمة حقا حينما يقول أخينا نتعبد الله بحب أهل الشام. والله إني أقول هذا الكلام حقا، أنني أحتسب الأجر في محبة أهل الشام. لماذا؟ من الذي وقف اليوم أمام الرافضة؟ لولا الله سبحانه وتعالى ثم أهل الشام لأخذ الرافضة العراق ولبنان والشام واليمن ومكة والمدينة. والله لرأينا الكلاب يلعنون أبو بكر وعمر تحت الكعبة. فلولا الله سبحانه وتعالى ثم أهل الشام وبطولتهم قدم أهل الشام آلاف المشردين، آلاف الضحايا، آلاف الشهداء، مئات الآلاف وليس المهجرين وملايين المهجرين قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة لله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الإخوة مثل ما ذكر أخونا أهل الشام حقيقة لما يروننا يقولون أنتم لكم فضل علينا المهاجرين، يقول لا والله بل الفضل لأهل الشام جزاهم الله خيرا. وما يقول هذا كلام إلا من باب حفظهم للود وحفظهم للمعروف جزاهم الله خيرا. خرج بنا أخونا المغربي جزاه الله خيرا عن حديثنا قليلا، ولكن كلمة يجب أن تقال. أعود مرة أخرى إلى موضوع الوالدين. يعني هذا مثال يعني جاء عابرا حينما تكلم وقال جئت من بداية. لذلك أقول لي أخوة بر الوالدين لا ينتقض ولا يتناقض مع خروج الابن من دون إذن والديه. يخرج من دون إذن والديه ما يعني أنه يناصبهم العداء، يخرج ويتواصل معهم بين فينة أخرى ويدعو الله في السجود، فإن دعاء المجاهد مجاب. يدعو الله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف؟ يا رب اقلب قلب والدتي للرضا، سرعان ما سترضى عنه، بل ستشد أزره، بل ستكون عونا له ونصير. إذن هذا الكلام عن بر والدين للمجاهد في سبيل الله وبر والدين لغير المجاهد في سبيل الله. ونقول في كلمة أخيرة، كل شاب يسألنا في كل حلقة تكرر عليه هذا السؤال بعمر، وأنا قلت لك يعني أذنت لك أن تكرره في كل حلقة لأهمية. كثير من الشباب يقول لم يأذن لي والدي، أقول انفر للجهاد سبيله وسيأذنان لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الجهاد فرض عين، وإلا تنفر ويعذبكم عذابا أليما. ولكني أريد أن أوجه كلمة لوالدة الكريمة أم الشاب الذي يريد انفر للجهاد سبيله، يجب أيها الأم أن نوجه لك أنت هذه الكلمة. يا أيها الأم، إن أنت رفضت أن يذهب ابنك، من سيدافع عن دين الله؟ من سيدافع عن أرض الشام؟ أسألك بالله أيتها الأم، أن تظنين أن ابنك شيء سهل؟ ابنك لما يأتي ويحمل بارودة والله يغير معادلة في تاريخ الجهاد الشامي. ابنك لما يحمل بارودة يكون من يصنع تاريخ الشام. أسألك بالله أيتها الأم، ترضين أن رافضي لعين عليه لعنة الله يوم القيامة يأتي في منبر الشام ويلعن أمك حبيبتك عائشة رضي الله عنها ويصفها بي أبشع الأوصاف التي أستحي أن أقول ما يصفون بها؟ أترضين أيها الأم أن يأتي الرافضة ويستبيحون أعراضنا في الشام؟ طيب إذا لماذا تمنعين ابنك؟ بل أرسليه ولا تخافي علي. والله إما أحد أمرين، إما أن يستشهد فيشفع لك عند الله، وهذا والله هذا الشرف العظيم، وإما أن يبقى فتفخرين به أبد الدهر. فالله الله أيها الأم أمسكي برأس ابنك وربتي على كتفه وقولي لمثل هذا اليوم أعددتك. بارك الله فيك أيها الأم المباركة. جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله، تصلنا آلاف الرسائل كل أسبوع من كافة أنحاء العالم، أيضا من الخليج العربي ومن سوريا، وأيضا أهلنا المهجرين. لا نستطيع الرد على كافة الرسائل، نأخذ المواضيع الهامة ونتحدث ببعض المواضيع التي يطرحها أهلنا عبر التواصل على الرقم الظاهر أمامكم. طبعا ببعض الأسئلة التي وردت من السادة المشاهدين والمتواصلين مع برنامج الشام فيسبوك، بكل صراحة طبعا أسئلة كثيرة، البعض حتى لا يقول أنكم تأخذون بعض الأسئلة وتتركون البعض الآخر. أحد الأمهات تطالب بابنها الذي تم أسره بمطار أبو الظهور العسكري، هي تقول أنتم تتكلمون على التلفاز بوجه وتتعاملون معنا بوجه آخر. تفضل. جيد، جزاك الله خير سألت هذا السؤال. نعم. فعلا تواصلت معي أكثر من أم من أسرى مطار أبو الظهور. نعم. وقالت يعني أنتم تتكلمون كلاما لينا في القناة وغير ذلك عن يعني المعتقلين وعن كذا، ولكن ابني اعتقل في مطار أبو الظهور. أقول لها، قلت للأم يعني والله قلبي احترق، كم ناشدنا حقيقة، كم ناشدنا، وأنت تعرف ويعرف جميع الأخوة المشاهدين، كم ناشدنا الأمهات والآباء أن يبادروا بإخراج ابنه من هذا الجيش النصيري، أن يكونوا في صف أهل السنة. ولكن إذا وقع الآن هذه الأخت التي ابنها مع هذا النظام، مع هذا الطاغية، وقتل ابنها كما رأينا، يعني أخرج الأخوة في مطار أبو الظور أنهم قتلوا جميع الأسرى، كل من سيؤسر بأيدينا سيقتل. السبب هذا الرجل قتل الآلاف، ما أقول الآلاف، قتل العشرات. هذا يعني ابنك أية الأم والله أحترق، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ابنك يعني أسأل الله أن يغفر لك وأن يغفر لزوجك، وكان يجب أن تخرجوه، يجب أن تخرجوه من النظام بأي وسيلة، حتى ولو كان سيتعرض حياته للخطر. ولا خمس أعوام المجند لا يستطيع، أربع سنوات لا يستطيع الانشقاق، خمس سنوات لا يستطيع الانشقاق. ابنك ويقف بصف النظام المجند، يعني ابنك كم قتل من أهل السنة وكم قتل من المسلمين، كم دافع عن النظام النصيري، لذلك يقتل هؤلاء. لكن نحن نناشد الأمهات أن يبادرن. اليوم كل أم تسمعني في مناطق النظام، واسمح لي أن أتكلم عن كلام آخر، يعني كل شاب موجود في مناطق النظام هو عرضة لأن يكون جندي يؤخذ من الحاجز ويقال اليوم الخدمة الإلزامية ويذهب به إلى وين؟ أسرنا بعض الأسرى يقول والله يأخذوني من الحاجز وذهبوا به إلى نقطة الرباط، قالوا لي قاتل. أقول لا عذر لك أن تقاتل، ولو أخذت بالإلزام التف على النصيرية وقاتلهم، لا عذر لك، ولكن يجب أن يخرج الشباب من مناطق النظام. فالبقاء في مناطق النظام عرضة لأن تكون مقاتل معه، والقتال مع النظام النصيري كفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأنك تدافع عن دين غير دين الإسلام. نسأل الله الهداية لشباب يعني الشام جميعا. فهذا الجواب لهذه الأم ولغيرها. على عجالة دكتور عبد الله، رسائل عديدة تتحدث عن المعتقلين لدى جبهة النصرة. تكلمنا عن المعتقلين لدى جبهة النصرة وغير جبهة النصرة، حرس الشام وبقية فصائل الجيش فتح وبقية فصائل الجيش حر، يعني المعتقلين لدى هؤلاء جميعا تكلمنا عنهم، وذكرنا أنه نناشد دورنا نحن في أرض الشام طلاب علم، ودورنا دعاة. يلا بسم الله، وإحنا كاعلامين ننقل موضوع دور، يعني نناشدهم جميعا كل الفصائل المعتقلين على نوعين. بعض الآباء والأمهات لا يعرف جريمة ابنه، فيأتي يعني كثير من الإخوة يتواصل، والله رغم شدة المشاغل نتواصل مع الذين اعتقلوا أي فصيل كان، يعني نتواصل معهم فيقولون يعني قصته كذا وكذا، تعال اطلع. فإذا عنده كثير من الجرائم، يكون قتل، يكون سراق، يكون شبه المصداقية. دكتور عبد الله، نحن ننقل الرسالة صحيح. طبعا وإن شاء الله لا يظلم أحد عند أخواننا المجاهدين من كافة الفصائل. القصد في هذا الأمر أن المعتقلين على نوعين، معتقل ظلما وهنا نطالب الفصائل أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ومعتقل ربما أهله لا يعرفون أنه وقع في خطأ، فنقول لأهله المخطئ يجب أن يحاسب، وإن كان خطأ أو يسيرا فنحن طالب دائما الإخوة أن يعفوا ويصفحوا، لا سيما في مثل هذا الظرف الذي تعيشه أرض الشام. أهلنا في حمص ينتظرون جحافل المجاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى يأتي ذلك اليوم، والله يعني قلوبنا وأعيننا إلى حمص وإلى حما ثم إلى دمشق، فطريقنا إلى دمشق يمر بهاتين بإذن الله رب العالمين، وأيضا إلى ساحل العز والإباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالنصر من عنده. أيضا شباب يسألون عن الدورات الشرعية. الحمد لله الدورات الشرعية موجودة في أرض الشام بكثرة، توجد جامعة إدلب، في جامعة إدلب كلية الشريعة تدرس من يعني تدرس علوم شرعية متينة، ويدرس فيها إخوة خيار، وأيضا شهادتها معترف فيها في الداخل السوري من جيش الفتح ومن الهيئات الإسلامية ودور القضاء وغير ذلك، وربما يزداد الاعتراف فيها من بعض الجامعات الأخرى، وأيضا معهد العزم عبد السلام عندنا في مركز دعاة الجهاد، وأيضا معهد الإمام الشافعي موجود في داخل إدلب وغيرها من المعاهد، يلتحق الشاب بأي معهد من هذه المعاهد المباركة. نعم، أيضا نازحين أو مهجرين يسكنون في بيوت الشبيحة، بعض الفصائل يحاولون إخراجهم من هذه البيوت. أيضا سؤال عكسي، البعض يقول أن المجاهدين والفصائل يقومون بإسكان المهجرين في قلب منازل الشبيحة. طبعا نحن نذكر الأسئلة بكل مصداقية. نعم، الذي أرى شرعا أنه لا يجوز للفصيل أن يخرج أحدا من بيت شبيح إلا في حال تأمين البديل. إذا كان هذا الرجل محتاجا، يعني أسرة نازحة سكنت في بيت شبيح، رجل مناصر للنظام، فهذه الأسرة إذا كانت معدمة فيجب أن لا تخرج، أما إذا كانت عندها بيت آخر أو عندها شيء فهذا يؤخذ من هذه الأسرة ويعطى إلى من هو محتاج. نحتاج لها. نعم، مجموعة منها الشبان من أبناء السويداء اعتنقوا الإسلام ويريدون الجهاد مع الدكتور عبد الله المحيشي. أكثر من 15 شاب ما شاء الله. طبعا نعم. عبد الله المحيشي لا يملك فصيل كما يعرف الجميع، أعلم ذلك، ولكن أنا نعم نذكر الإخوة، دائما نذكر الإخوة أنه عبد الله المحيشي في أرض الشام هو فقط رجل يدعي الله سبحانه وتعالى يحرض على الجهاد، يناصر هذا الشعب المظلوم، يدافع عنه، لا ينتمي إلى أي فصيل، فقط نحرض الفصائل على اجتماع كلمتهم، لأننا نعلم أنه لا يمكن أن ننتصر إلا باجتماع كلمتنا، وأسأل الله أن يأتي اليوم التي تجتمع فيه كلمة الفصائل جميعا. ولكن نقول لإخواننا هؤلاء انظروا إلى الفصائل الصادقة واندمجوا معها وادخلوا معها وجاهدوا في سبيلها. أيضا سلام من الأخ معاوية من أفغانستان، هو محب لأهل الشام ولأهل السنة والجماعة وللدكتور عبد الله المحيصني. وسلام منا إلى أهلنا في أفغانستان الذين علمونا معنى العز والصمود والثبات، جزاهم الله خيرا. الأسرى لدى حزب الله، طبعا الأهالي في مخيمات أرسال يطالبون الفصائل بمبادلة الأسرى المتواجدين لدى حزب الله. نقول لكل من لديه سلف في حزب الله تفاءلوا خيرا، فقد جاء هؤلاء الرافضة وبإذن الله سيقع العشرات منهم بأيدينا، وبإذن الله لن ننسى أسرانا، فهم والله أول أولوياتنا. نعم، رسالة خاصة من الأخ يوسف المصطفى من ريف إدلب، يقول أنه بحاجة ماسة للجهاد ولكن أمه تمنعه خوفا عليه. تكلم. طبعا هو تحدث أنه رامي بيكيسي ورامي رشاش. تكلم. يريد منك رسالة لأمه. تكلمنا رسالة لأم يوسف. تكلمنا أخونا يوسف عن هذا الكلام، والرسالة تكلمنا عنها قبل قليل إلى أم يوسف، يعني في أول حلقة ذكرنا لأم يوسف ولجميع أمهات المجاهدين أن يتقين الله، فهن أمهات الجهاد وهن أمهات الإسلام وهن أمهات الشباب والجيل، من ينصر دين الله إذا منعتنا أبناءكن؟ بقيت مسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها، أسرى حزب الله، يسألني كثير من الإخوة عن الأسرى الموجودين لدينا عند الفوعة. نعم، حتى أضع الجميع في الملف، عندنا في لدى الإخوة في جيش الفتح قرابة بل 29 معتقل من أهل الفوعة، نساء ورجال، هؤلاء موجودين في الاعتقال، وعند الفواعنة أهل الفوعة وكفرياء قرابة 40 معتقل، طلبنا منهم أن يبادلوا هؤلاء بهؤلاء، وقلنا لهم نساؤكم ورجالكم عندنا لم يمسوا بأذى، أخرجوا من عندكم وخذوا من عندنا، وهذا خير لكم وخير لنا، وهؤلاء النساء وهؤلاء الرجال المعتقلين عندنا من أهلكم، فإن كنتم مثلنا تغارون على أهلكم فبادروا واقبلوا. وكان الرد لا نريد أن نبادل أسرى بأسرى، بل نريد أن نبادل أسرى بمازوت. نبادل أسرى بمازوت، فانظروا إلى مدى اهتمامهم بأسراهم، وانظروا إلى مدى اهتمامهم بنسائهم، وانظروا إلى مدى اهتمامنا بأسرانا، والله أسير عندنا بملء الأرض هذا، ولكن مع ذلك قمة النذالة وقمة التخلي عن أهلهم ومعتقليهم، والأمر لهم إذا كانوا لا يريدون أسراهم فأسرانا شهداء إن أرادوا ذلك، وأسراهم يعني عندنا يلقون مصير ما يلقى أسرانا بإذن الله رب العالمين. دكتور عبد الله، أنظر لك رسائل آلاف أهلنا طبعا الصامدين أيضا المهجرين ومن كافة دول العالم يشكرون الدكتور عبد الله المحيص، نسأل الله أن يكتب أجرك وجزاك الله كل خير. ونحن الذين نشكرهم على متابعة هذا البرنامج، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجه هذا البرنامج، لله الحمد منه. هذه الحلقة هي 16 أو 17، يعني حرصنا أن لا نتغيب في حلقة واحدة عن الإطلال عليكم، ونسأل الله أن نكون وجوه خير في إطلالتنا عليكم ووجوه فأل لكم، ونسأل الله يعني أن نلتقي بكم في أرض الشام فاتحين وفي جنات النعيم فرحين بما أعطانا الله من فضله. أيضا نشكر القائمين على البرنامج والقائمين على قناة السوري الحرة. الدكتور عبد الله، أنت تعلم أن إمكانيات البرنامج هي إمكانيات بسيطة جدا جدا، ولكن نحاول إظهار البرنامج بالصورة الجميلة والحسنة. بارك الله فيكم أبو عمر، وبارك الله في الأخوة القائمين على هذه القناة، يعني على الجهد الكبير الذي يبذلونه لإيصال صوت من داخل المعاناة الشامية. نعم، رسالة من الدكتور عبد الله المحيصني في الختام. رسالة إلى أهلنا جميعا، قادة الفصائل والفصائل والمجاهدين وعامة الناس، من يصبر في الساعة الأخيرة يظفر، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، عاهدتم الله من أول يوم ألا تركعوا إلا لله، فحلالي أن تركعوا لغير الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير. حياك الله، بارك الله فيك. إذن نشكر كافة الأخوة الذين تواصلوا معنا، ولكن وقت البرنامج لا يتسع لي ذكر كافة الرسائل. في الختام الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية، وتحية إجلال وإكبار لأهالي الشهداء، والشفاء العاجل لجرحى، والحرية المطلقة للمعتقلين، والعودة الكريمة للمهجرين. قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.